الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله والإخوة الكرام. لدي سؤال: النجاسة حتى يحكم بطهارتها لا بد من زوال عينها وحكمها، لا بد من زوال عينها وحكمها، هل ممكن أن يحكم بطهارة المحل مع بقاء العين؟ لكن يبقى ماذا من أثر العين؟ اللون أو الرائحة إذا شق، يعني أحسن عند العجز. ممتاز. طيب، هل يتصور أن تذهب العين والآثار، الرائحة والطعم واللون، ويبقى حكم النجاسة؟ يعني هل ممكن أن نعم أحسن على المذهب، هل ممكن يزول أثر النجاسة، لا لون ولا طعم ولا رائحة، ويبقى حكم النجاسة؟ لا لا لا، في الغسلة الثالثة والرابعة مثل ما قال الشيخ، يعني إذا زالت العين في الغسلة الأولى والثانية، المذهب لابد من كم غسلة؟ 7 غسلات. طيب الثالثة والرابعة لا أثر، لا لون، لا طعم، لا رائحة، لكن يبقى ماذا مشايخ؟ يبقى حكم النجاسة يا ابن حل. يعني ما حكمه؟ حكمه متنجس، ما زال نجسا، مع أن النجاسة ذهب لونها وذهبت رائحتها وذهب طعمها. فهمتم مشايخ أو لا؟ لأن النجاسة على المذهب لابد أن تكون بكم؟ 7 غسلات. لكن إذا قلنا على الرواية الثانية أنه بمرة واحدة أو بما يذهب بعينها، إذا ذهب لا يتصور أن تذهب العين ويبقى ماذا؟ يبقى الحكم. لكن على المذهب متصور وغير متصور؟ متصور أن تذهب العين واللون والطعم والرائحة بعد الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة. كذلك هل يتصور أن يبقى العين؟ ذكرتموه قبل قليل، والحكم يكون بالطهارة، العين باقية. وفي الاستجمار، الاستجمار يبقى شيء من النجاسة والحكم ماذا؟ هاي مشايخ، الحكم الطهارة، الحكم الطهارة. فهمتم؟ ولذلك الاستجمار على المذهب هل هو يعني يعامل معاملة الطهارة بالماء؟ يعني الماء، الطهارة بالماء، إزالة النجاسة بالماء، هل يشترط لها أن يكون الماء طهورا؟ الماء الآن المذهب، سؤال: هل تطهر النجاسة على المذهب بالشمس والريح والدلك؟ لا، لابد من ماذا يا مشايخ؟ الماء ماذا؟ الطهور. ممتاز، لابد من الماء الطهور، لأنه قال لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث غيره، هو الذي يزيل ويرفع. طيب، هل يشترط للماء الذي نزيل به النجاسة أن يكون مباحا؟ لا يشترط. هل يشترط بالأحجار التي يستجمر بها أن تكون مباحة؟ نعم يشترط. فهمتم؟ لأن الاستجمار يزيل النجاسة حقيقة أو حكما؟ حكما، فلا بد أن يكون بحجر مباح، بينما الماء يزيل النجاسة حقيقة وحكما، فحتى لو كان بماء محرم مغصوب فإنه يزيل النجاسة. طيب، ممكن أسأل سؤال يعني بإزالة النجاسة، هل تطهر النجاسة بالاستحالة على المذهب؟ المصنف ذكر ماذا؟ الخمر، ذكر الخمر فقط استثناء، وإلى الأصل أن الاستحالة لا تطهر بها النجاسة. طيب، اليوم نأخذ مشايخ إن شاء الله باب الحيض. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ووالديهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. نعم، قال رحمه الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الحيض. الحيض معناه في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. والحيض له أسماء، منها الطمث والضحك، فضحكت على أحد التفاسير أي أنها حاضت، وله أسماء عديدة أكثر من اسم للحيض، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم، وهذا جبلة وطبيعة وصحة وسلامة. فدم الحيض علامة صحة أو فساد للمرأة؟ صحة، لأن المرأة التي لا تحيض إذا جاء وقت الحيض هذا هو مؤشر عدم الصحة، يعني الكمال في المرأة أن هذا الحيض يأتيها. وطبعا يروى وليس له أثر في صحيح السنة، لكن ما يتناقل في الأخبار أن الله كتبه على بنات آدم، وهذا عموم، لما أكلت حواء من الشجرة فكان عليهن هذا الحيض، يعني كتب عليهن. لكن هذا طبعا ليس فيه شيء من الآثار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النساء يحضن، وهذا الحيض يخرج من قعر الرحم، يعني هذا دم صحة وطبيعة وجبلة، يكون من قعر الرحم. الاستحاضة دم طبيعة أو دم فساد؟ الاستحاضة دم فساد ومرض، ويخرج من أدنى الرحم، الاستحاضة من أدنى الرحم، والحيض من قعر الرحم، والاستحاضة من عرق يقال له العاذل، يقال له ماذا؟ العاذل. إذن ما الأصل يا مشايخ في الدماء، الطبيعة أو عدم الطبيعة؟ الأصل ماذا؟ الطبيعة. لكن الفقهاء هنا يعني في الأحكام يحتاطون للعبادات، فلا يحكمون مباشرة بأن هذا الدم دم حيض، يحتاجون إلى شروط وقيود ليحكم عليه بأنه دم حيض. هذه القيود منها ما يكون في عمر المرأة، منها ما يكون في قدر الدم ومدة نزول الدم. يحتاطون للعبادة فيقولون مثلا قدره من حيث العمر الذي للمرأة ومن حيث الأيام معتمد على أمرين، الأول على التجربة والواقع، فتأتي حالات موجودة في الواقع معهودة تدل على صحة ما يقولون ويعمل بالتجارب إذا يعني عدم الدليل. الثاني ثمة آثار عن بعض الصحابة أو أدلة يفهم منها هذه التحديدات وهذه الأحكام. فمثلا الآن هو سيعطيك أولا الشروط العامة، الحيض لا يكون قبل هذا العمر، لا يكون بعد هذا العمر، لا يكون بأقل من كذا وأكثر من كذا. لماذا؟ حتى هذه الشروط إذا سألتك امرأة أو وجد دم للمرأة فأول ما تنظر يعني فيه هي هذه الأوصاف العامة، إذا كان هذا الحيض الدم مخالفا لهذه الشروط العامة فهو دم فساد مباشرة. فيقول رحمه الله لا حيض قبل 9 سنين، فأفادنا أن المرأة لا يمكن أن تحيض لأقل من 9 سنوات، ولا فرق بين البلاد الحارة والباردة، ولا بين أحمر وأسود، ولا عرب ولا عجم. والمشهور في المذهب أن هذا على التحديد، يعني المرأة إذا رأت الدم وعمرها أقل من 9 سنوات مباشرة الدم دم ماذا؟ فساد مباشرة. طيب لماذا لا حيض قبل 9 سنين؟ قالوا لأن التجربة والواقع لم يرى فيها أن المرأة حاضت لأقل من 9 سنوات. والشافعي رحمه الله يقول رأيت جدة في صنعاء بإحدى 20 سنة، فالشافعي ذكر عجائب رآها في اليمن، ومنها أنه رأى جدة عمرها 21 سنة. هذه المرأة قالوا كيف يكون هذه الجدة بلغت يعني في سن 21 وهي جدة؟ قالوا يتصور أن تكون قد بلغت وعمرها كم سنة؟ 9 سنوات، ومن حصل الحيض فبعد الحيض يحصل المرأة التي لا تحيض لا تحمل، هذا الحيض دم رحمة وجبلة وطبيعة للمرأة، وهو تجديد لصحة الرحم، يعني بعده يحصل إذا حصل الحمل الرحم يغلق، وذلك الإمام أحمد يقول رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، فالمرأة جعل الله تعالى هذا الدم الذي يرخيه الرحم رحمة لها، فإذا حملت يغذي الحمل، لأن الحمل في رحمها يحتاج إلى غذاء. يقول علماء: لو كان يقتدي على دمها لشاركها وأضر بها، هي الآن يأخذ من هذا الدم وتتعب، كيف لو كانت يأخذ من حر دمها دائما؟ فإذا حملت المرأة فإنه يتغذى من هذا الدم، وإذا أرضعت فإنه يكون حليبا. وذلك في الغالب المرضع لا تحيض في الغالب، فإذا حملت أغلق الرحم ولا يخرج شيء من هذا الدم. ودم الحيض كما سيأتي في بياني وصفاتي دم أصلا له صفات، لأن هذا الدم يكون على جدار الرحم ثم يتخثر، وهذا الدم ويتصبح تخثرات تنزل مع هذه الدورة التي تأتي المرأة ثم يعود من جديد. فإذا حصل للمرأة أن حاضت عمرها 9 سنوات وحملت، ستضع بعد تسعة أشهر، والبنت التي ولدت سيكون عمرها 9 سنوات، والأم كم عمرها؟ نعم، 19 سنة. طيب البنت تحمل نحو من عام، فتكون الأم عمرها كم؟ 20، والجدة أصبحت في 21 سنة. ولذلك يتصور يقولون أن تكون جدة لها 19 سنة إذا حملت هي وبنتها ولأقل الحمل لستة أشهر. هكذا قال رحمهم الله. ولذلك إذا رأت المرأة الدم وعمرها 8 سنوات 8.5 مباشرة نقولها دم ماذا؟ فساد، ولا بعد 50 سنة. جاء في ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تحيض بعد 50، قالوا والواقع كذلك، التجربة أن المرأة لا تحيض بعد 50. والمذهب لو رأت المرأة الدم بعد 50 فمباشرة دم ماذا؟ فساد، حتى لو كان بنفس المدة نفس الوقت نفس الصفات مباشرة، هو دم ماذا مشايخ؟ دم فساد. ولمع حمل المرأة كذلك إذا كانت حاملا فإنها لا تحيض، لأنه كما قال إمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، وهو بالفعل الرحم يغلق إذا حاضت. والطب اليوم يؤكد مذهب الحنابلة، وهو أن المرأة الحامل لا تحيض. وثمة رسالة ذكرتها لكم من قبل يا أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لهشام بن عبد الملك آل الشيخ، فيذكر بعض المسائل الخلافية ويذكر أثر التقنية، يعني في مسائل خلافية مبناها على التقنية أو الطب أو الهندسة، فإذا تدخل الطب أو الهندسة أنهت الخلاف، يعني ليس مبناها على نصوص شرعية يتجذبها الفقهاء. فمثلا الحنابلة يقولون البكر الذي تدره من اللبن لا يحرم لأنه فضلات، الجمهور يقولون يحرم لأنه مغذي. إذن التعليل قائم على معنى شرعي أو معنى طبي؟ معنى طبي، هل هو غذاء أو غير غذاء؟ الطب اليوم يقول أنه غذاء ومغذي، إذن هذا يرجح كفة ماذا؟ الجمهور. الحنابلة هنا يقولون الحامل لا تحيض، هذا المذهب المعتمد. الطب يقول حامل يمكن أن تحيض، وإذا رأى الدم فهو دم فساد وعلامة على يعني إشكالية في حملها، تراجع الطبيبة لتأكد من وضع الحمل، فإذا الحامل لا تحيض. وعليه إذا رأت الدم فإنه يكون دم ماذا مشايخ؟ فساد، إلا إذا رأت الحامل الدم قبل ولادتها بيومين أو 3 ومعه أمارات الطلق الولادة، فإنه يكون دم ماذا؟ نفاس، فإنه يكون دم نفاس. فإذا رأت المرأة الدم وهي حامل قبل الولادة بيومين أو 3 ومعه أمارات الطلق فإنه يكون دم نفاس. ثم قال رحمه الله، ثم قال: وأقله يوم وليلة. نعم، أقل الحيض على المذهب يوم وليلة، والمرأة إذا رأت الدم لأقل من يوم وليلة فإنه يكون دم فساد، إلا إذا كان طبعا سيأتينا في التلفيق المقصود يوم وليلة ولم يعد، يعني المرأة رأت الدم يوم وليلة ثم انقطع أقل من يوم وليلة نصف يوم مثلا وانقطع، هذا النصف هذه الساعات التي رأت فيها الدم تعتبر استحاضة ودم فساد ولا يكون حيضا. لكن لو أن بعد يوم عاد الدم ست ساعات ثم انقطع يومين وعاد ست ساعات ثم انقطع أربعة أيام وعاد ست ساعات، هذا الساعات مجموعها يبلغ 24 ساعة، إذا بلغ يوما وليلة فإنه يكون حيضا بمجموعه ويسمى التلفيق، يسمى التلفيق. سيأتينا المذهب أن الملفقة المرأة التي يأتيها الحيض يوم حيض ويوم طهر، الحيض حيض والطهر طهر في التلفيق، فيعتبرون يوم حائض ويوم ماذا طاهر. هكذا هنا إذا جاء ست ساعات ثم انقطع يوم ثم ست ساعات ثم يوم ثم ست ساعات ثم يوم، فمجموع الساعات بلغ اليوم والليلة، إذن يكون حيضا أو لا يكون حيضا؟ يكون حيضا. لكن لو جاء لست ساعات وانقطع إلى أكثر 15 يوما 20 يوم هذا ليس تلفيقا، هذا الدم يكون دم ماذا؟ دم فساد. قال وأقله يوم وليلة. لماذا؟ لأن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه وارضاه ادعت أن عدتها قد انتهت، فقال علي لشريح القاضي قال ما تقول فيها؟ قال إن أتت بشهود من خاصة أهلها من باطنة أهلها يشهدون أنها حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت انقضت عدتها، يعني إذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت حيضة ثالثة وطهرت انتهت العدة. كم حيضة يعني في الشهر؟ ثلاث حيضات. ثلاث حيضات عليه قالوا يوم وليلة، وأكثر الطهر 13 يوما، لا عفوا أقل الطهر 13 يوما، ويكون حيضة أخرى 14 ثم طهرت 13 يوما 27 ثم حاضت يوما 28 29 انتهت من حيضها. قالوا والواقع أنه ما في حيض أقل من يوم وليلة، وشريح انقضى بانقضاء الحيض بشهر، ولا يتصور إلا بهذا القدر أن يكون أقله يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما. إذن استدلوا بالواقع، استدلوا ماذا مشايخ؟ بالواقع. وعلي قال لشريح قالون، وقالون يعني بالفارسية يعني جيد، يعني أحسنت، وفيه دلالة على التشجيع، التشجيع يعني شجعه. والفقهاء في كتاب المسابقات تكلموا عن تشجيع الشيخ والأستاذ للطلاب، هل يجوز أو لا يجوز، هل له أن يشجعهم؟ لأن التشجيع في المسابقات هل يجوز إذا سبق اثنان في الرمي؟ هل يجوز يكون في جمهور هذا يشجع الأول وهذا الثاني؟ الفقهاء تكلموا عن أحكام هذا من قديم، وذكروا أنه إذا كان هذا يغر الصدور مكروه، وبعض محرم لأنه يغر الصدور، هذا حتى المسابقات الجائزة يغر الصدور. وهل من هذا أن يمدح الأستاذ بعض الطلاب؟ بعضهم منع بعضهم أجاز، بعضهم قال إذا كان هذا يحزن البقية لا لا ينبغي، وإذا كان هذا يحفزهم فهذا يكون أمر لا بأس مستحسن. فإذا أردت أن تعرف أحكام التشجيع في كتاب المسابقات تجدها. فقال رحمه الله وأكثره 15 وغالب، نعم أكثر الحيض 15 يوما، لأن هذا هو الواقع الموجود الذي وجد، هو الذي وجد. وأيضا ثمة نص لا يثبت لكنه يتداوله الفقهاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نقصان عقل المرأة وشهادة المرأة، فذكر أن شهادة المرأة أن دين المرأة أن عقل المرأة ناقص لأن شهادتها بنصف شهادة الرجل، فالرجل بشهادة امرأتين، فدلال على نقص ماذا؟ عقلها، فالرجل أتم وأضبط. وذكر صلى الله عليه وسلم أن نقصان دينها لأنها تمكث الأيام لا تصلي ولا تصوم. في بعض الآثار ولا تصح، أليست إحدى كنا تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم؟ الشطر يعني ماذا؟ النصف. قالوا وعليه يكون أكثر الحيض كم؟ النصف، نصف الشهر. إذن هذا على الواقع، وهذا الحديث الذي فيه يعني كلام. وغالبه ثم قال رحمه الله وغالبه ست أو سبع. لماذا ينص على الغالب؟ لأنه سيأتينا مسألة أن المرأة المستحاضة تتحيض في علم الله غالب الحيض، غالب الحيض إذا تحيرت، فغالب الحيض ست أو سبع. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فدل على أن هذا غالب الحيض، فغالبه ست أو سبع. يكون أقل من ست نعم، يكون أكثر من سبع نعم، لكن الغالب أنه بين ست وسبع نعم. ثم قال رحمه الله وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، فلا يمكن يعني أن يكون الطهر أقل من هذا إلا في الملفقة كما سيأتي ذكره، فهذا أقل الطهر لحديث علي الذي سبق ذكره. ولا حد، ثم قال رحمه الله ولا حد ليكثره، هذا بالإجماع أكثر الطهر لا حد له، فالمرأة ممكن تحيض مرة في السنة، ممكن تحيض مرتين في السنة، ويوجد نساء لا يحضن، فالمرأة ربما تبقى طاهر أكثر السنة ومعظم السنة شهر شهرين، يأتيها الحيض عشرة أيام ثم ينقطع لشهرين، يأتيها أربعة عشر يوما وينقطع لأربعة أشهر، ممكن موجود، فلا حد لأكثر ماذا؟ الحيض، وهذا محل اتفاق. وهذا انتهى الآن المصنف رحمه الله من بيان ماذا؟ الحدود السابقة. طبعا في المذهب طريقة ثانية وقال به جمع من الأصحاب، منه ابن تيمية رحمه الله ومنهم المرداوي، قوى كثير من هذه المسائل اختيار ابن تيمية، كما أن الطهر ليس له حد لأكثره، فكل المسائل السابقة يقول ليس لها ماذا؟ ليس لها حد. فالمرأة ممكن تحيض أقل من تسع، ممكن تحيض أكثر من خمسين، وممكن تحيض أقل من يوم وليلة، وممكن تحيض أكثر من خمسة عشر يوما. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا رأت المرأة الأذى فهو ماذا؟ حيض، قل من تسع أكثر من تسع فليس له قدر، كما أنه لا حد لأكثر ماذا؟ الطهر. لكن المذهب حد كل شيء إلا ماذا؟ إلا أكثر الطهر، قالوا هذا لا حد لأكثره، لا حد لأكثره. طيب كيف تعرف المرأة أنها طهرت بعد حيضها؟ بأمرين، الأول بالجفوف، الأول ما هو؟ الجفوف. ومعنى الجفوف أن المرأة تأخذ قطنة أو منديل وتضعها في مخرج الحيض، فإذا خرج هذا ليس فيه أثر من دم ولا صفرة ولا كدرة فإنها طاهر. أما لو خرج هذا المنديل أو القطنة وفيها أثر صفرة أو كدرة أو دم فإنها ما زالت ماذا؟ حائض. العلامة الأخرى هي القصة البيضاء، فالمرأة رب بعض النساء تعرف انقطاع الحيض بالقصة البيضاء، قطعة بيضاء سائل أبيض، بعضهم يقول يشبه المني للرجل، وبعضهم يقول هو يعني سائل أبيض وله أوصاف تعرفه النساء، يأتي دلالة على أن الحيض قد ماذا؟ قد انتهى. بعدها يكون ماذا؟ وقت ماذا مشايخ؟ الطهر. يكون وقت ماذا؟ الطهر. إذن هذه علامات الطهر باثنين، القصة البيضاء وماذا؟ والجفوف. فإذا رأت المرأة إحدى هاتين العلامتين فإنها قد طهرت. إيش الأحكام طيب ترتب على الحيض؟ فقال رحمه الله وتقضي الحائض الصوم للصلاة، وهذا بالإجماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهن بقضاء الصلاة، وقالت عائشة رضي الله عنها كنا يصيبنا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا محل اتفاق. ثم قال رحمه الله ولا يصحان منها بل يحرمان. نعم، يحرم على المرأة الحائض أن تصوم ويحرم عليها أن تصلي، ولا تصح منها الصلاة ولا يصح منها الصيام، لأنها منهية عن هذه العبادة في هذا الحال، فأداؤها محرم إذا أدت هذه الصلاة. ثم قال رحمه الله ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل طيب يحرم أداء الصوم ويحرم أداء الصلاة. إذن أسألكم سؤال، هل الصلاة واجبة على الحائض؟ لا تجب. الصيام يجب على الحائض؟ ها؟ نعم، مر معنا في عمدة الفقه تذكرون، قال والحيض يمنع فعل الصيام ووجوب الصلاة، يمنع فعل ماذا؟ الصيام ووجوب الصلاة. يذكر لي أحد مشايخي يقول لما عينت في الجامعة الإسلامية معيدا يقول كان عندنا من مشايخ الأزهريين، قال فأتيت المقابلة فسألني الشيخ سؤالا، قال لي هل ثمة شخص يجب عليه الصوم ولا يصح منه؟ قال فقلت الحائض، قال اذهب يا ابني أنت مقبول مباشرة، يعني أجبت على هذا السؤال خلاص أنت يعني اجتزت المقابلة. فالصوم يجب لكنه لا يصح، فهمتم؟ فيصح قضاء، يصح ماذا؟ قضاء. إذن الصوم والصلاة لا تصحان وتحرمان، وأيضا يحرم ماذا؟ ويحرم وطؤها في فرجها. نعم، يحرم وطء المرأة الحائض في الفرج، هذا الوطء محرم وتحريمه لمحل اتفاق، وجاءت فيه نصوص، قال تعالى فلا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وكذلك فلا تقربوهن حتى يطهرن فيطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية الجماع يعني الوطن. وجاءت أثار أن من يعني من وطأ امرأة في حيضها فإنه قد بري منه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه وعيد شديد. وقال الفقهاء مستحله كافر، الذي يستحل وطأ الحائض كافر، لأنه محرم معلوم بالكتاب والسنة، ولا تحل له على المذهب إلا بعد أن تغتسل، بعد انقطاع الحيض واغتسالها. ويحرم عليه الوطأ في الفرج ولو بحائل. مر معنا في الغسل أن المذهب أن الاغتسال لا يجب بالإيلاج بحائل، تذكرون هذا، إلا إذا أنزل. لكن قد يظن ظن أنه إذن يجوز له أن يطأ المرأة الحائض بحائل، لا، الحائل لا يجوز وطؤها ولو كان بحائل، لا يجوز له أن يطأ. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن الأربعة جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من وطأ امرأة في حيضها فليتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الحديث مختلف في صحته، لكن الحنابلة أخذوا عملوا به، والإمام أحمد في نفسه منه شيء، لكن المذهب على اعتماده، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، العمل بهذه الكفارة من مفردات مذهب الحنابلة. فالذي يطأ المرأة حال حيضها عالما أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، مكرها أيا كان، على أي حال وطئ المرأة وهي حائض، فإنه عليه الكفارة ومخير نصف دينار أو دينار. الدينار 4.25 جرام من الذهب، يعني الجرام الذهب اليوم ب200 مثلا، 4.25 جرام يعني 800 وشوية، إذا ربما 900 ريال، أو نصف دينار 450، فهذا على التخيير. يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا هو قياس الشريعة، فإن المباحات إذا حرمت فعادة الشريعة أن من ارتكب هذه المحرمات جعلت عليه الكفارة، مثل محظورات الإحرام، الطيب مباح في أصله وحلق الشعر مباح، فإنما منع في حال إحرام، فإذا فعله وجبت عليه ماذا؟ الكفارة. كذلك هنا بخلاف المحرم في أصل الشرع فهذا ليس فيه كفارة، ليس فيه ماذا؟ كفارة. إذن هذا هو المذهب، هذا من مفردات المذهب، وسواء لا يفرقون بين العامد والناسي والجاهل والمكره إلا في حق المرأة. المرأة لا يجب عليها الكفارة ولا تجب عليها الكفارة إلا إذا كانت مطاوعة، إذا كانت مطاوعة فمثلها مثل ماذا؟ الرجل، عليها كفارة إذا طاوعته. أما إذا كانت غير مطاوعة أو جاهلة أو ناسية أو مكرهة فإنها لا كفارة عليها. طيب سؤال، لماذا فرقوا بين الرجل والمرأة؟ الحكم واحد، الرجل قالوا إذا كان جاهلا عليه كفارة، المرأة جاهلة ما عليها كفارة، الرجل ناسي عليه كفارة، المرأة ناسية ليست عليها كفارة. واضح المسألة؟ ألم فهمتم الحكم الآن أنتم؟ المرأة هل عليها الكفارة إذا وطئت حال حيضها إذا كانت مطاوعة؟ نعم صحيح، إن لم تكن مطاوعة لا كفارة عليها، إن كانت جاهلة لا كفارة عليها. طيب لماذا الرجل عليه وهي ما عليها؟ هم يقول الرجل الأمر بيده، طيب هو الجاهل، ما هو الفاعل يقول هذا؟ والحقيقة أيضا إذا أتينا المحظورات الإحرام تذكرون أن يعتبرون الوطئ من الإتلاف، فالإتلاف مضمون على كل حال. الإتلاف ماذا مشايخ؟ مضمون على كل حال. فلو أتلفت سيارة تمرين أو جهازه فالإتلاف يستوي فيه العامد والغير العامد والجاهل وغير الجاهل. فأما المرأة فإنها لم تتلف شيئا، فهمتم؟ الإتلاف حصل من من؟ الإتلاف حصل من الرجل، ولذلك سوي بين عمده وعدم عمده، وسوي بين نسيانه وذكره. أما المرأة فإنها لم تكن متلفة لشيء، وعليه لا تكون عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة عالمة متذكرة. ثم نعم. قال رحمه الله: ويستمتع منها بما دونه. قال صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح. فالمرأة إذا حاضت ليست محرمة تجتنب. أما قوله تعالى: فاعتزلوهن في المحيض، يعني في مكان ماذا؟ الحيض. وليس المقصود اعتزال المرأة أنك لا تؤكلها ولا تشرب معها، هكذا كانت تصنع يهود. أما المقصود أنه يستمتع بما شاء، فله أن يقبلها وله أن يمسها بشهوة وله أن يباشرها في غير الفرج وله أن يستمني بيدها، كل ذلك جائز. الذي يحرم عليه فقط هو أن يطأها في موضع خروج الحيض. نعم. ثم قال رحمه الله: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. قال رحمه الله: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. أما إذا اغتسلت فكل شيء قد أبيح لها فهي طاهر، لكن إن لم تغتسل فيصح لها الصيام. فالحائض لو انقطع حيضها في الليل ولم تغتسل حتى طلع الفجر صيامها صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. كذلك الحائض إذا طلقت حال حيضها فطلاقها بدعي محرم، لكن لو طلقت بعد انقطاعه وقبل اغتسالها فهو طلاق سني صحيح واقع لا إشكال فيه ولا إثم. ثم قال رحمه الله: والمبتدأ لما انتهى رحمه الله من تلك الحدود والأحكام بين أنواع الحيض. الحيض أربعة أنواع: مبتدأ يعني يبتدئها الدم، الثانية معتادة عندها عادة مستقرة، الثالثة مميزة يعني ليست لها عادة لكن لها ماذا؟ تمييز، الرابع متحيرة. هذه أربع نسوة: مبتدأ، معتادة، مميزة، متحيرة. سيذكر المصنف رحمه الله أحكام كل. فقال رحمه الله: والمبتدأ تجلس أقله. ثم أقله كم؟ يوم. أقله يوم وليلة. طيب تجلس أقله يعني يوم وليلة. ثم تغتسل وتصلي. بعد اليوم والليلة ما تصنع؟ تغتسل وتصلي. ثم فإذا انقطع لأكثره فما دون. اغتسلت إذا انقطع، يعني المرأة إذا جاءها الدم أول مرة نقول لها تربصي يوم وليلة. طبعا أسألكم: إذا انقطع لأقل من يوم وليلة تغتسل؟ هل تغتسل؟ لا. لماذا؟ لأنه دم فساد. طيب إذا استمر يوم وليلة تغتسل. طيب بعد اليوم والليلة الدم مستمر هل تصلي؟ ها نعم. هل تصوم؟ نعم، لأن اغتسلت فهي تغتسل احتياطا، فتصلي وتصوم وتفعل كل الأفعال. إذا انقطع الدم لثمانية أيام وتسعة أيام تغتسل مرة أخرى. ليش أوجبنا عليها الغسل مرتين؟ المرة الأولى بعد اليوم والليلة لأنه أقل ماذا مشايخ؟ أقل الحيض، وهو المتيقن من الحيض. الزائد لا ندري، احتمال يكون حيض واحتمال يكون ماذا؟ استحاضة، فلا ندري. احتمال يطبق عليها الدم طيلة الشهر ولا نعرف لها عادة، فنقول لها اغتسلي ثم صلي وصومي. إذا انقطع الدم لسبعة أيام قال ولم قال رحمه الله: فإذا انقطع لأكثره، أكثره كم؟ 15 يوما. إذا انقطع لخمسة عشر يوما أو لأقل فإنما تصنع تغتسل. مفهومه إذا استمر أكثر من 15 يوما تغتسل؟ لا، لأنه يكون ماذا؟ استحاضة، لأنه ماذا مشايخ؟ استحاضة. قال رحمه الله: فما دون اغتسلت عند فما، ثم قال رحمه الله: فإذا انقطع ليكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه. نعم، يقول إن تكرر ثلاثا، يعني اليوم الأول اغتسلت وبعد 7 أيام انقطع تغتسل مرة أخرى، الشهر الثاني نفس القصة، اليوم الأول اغتسلت ثم صلت وصامت، اليوم السابع انقطع تغتسل مرة أخرى، الشهر الثالث كذلك، بعد 3 أشهر تستقر لها ماذا؟ عادة، وتنتقل إلى المعتادة، تصبح الآن ماذا؟ معتادة. طيب لماذا 3 أشهر؟ لأنه يقولون كل ما اشترط فيه العادة لا تثبت هذه العادة بأقل من التكرار كم مرة؟ 3 مرات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، فأيام الأقراء، والأقراء جمع، وأقل الجمع كم؟ 3، فلا بد يعني من 3 أقراء تتكرر عليها، 3 قروء. طيب السؤال: هل لابد كل شهر يكون كالشهر الثاني؟ يعني الشهر الأول 7 أيام، الثاني 9 أيام، الثالث 12 يوم. الآن هل نقول لها عادة وليس لها عادة؟ لها عادة، وهي ماذا؟ الأقل، عرفتم؟ الأقل يكون هو العادة، الأقل يكون هو ماذا؟ العادة. طيب إذا عرفنا أن هذه العادة، والآن تيقننا أن المرأة حائض، وأن 7 أيام كلها، أن 7 أيام كلها حائض، إذن ذاك الصيام الذي صامته صحيح ولا باطل؟ باطل. وتلك الصلاة التي صلتها باطلة، والطواف الذي طافته باطل، فتقضي ما وجب. فإن كان الصيام نفلا لا إشكال، إذا كان واجبا تقضيه. الصلاة تقضيها؟ لا، لأن الحائض لا تقضي الصلاة. إذا كان الطواف، طاف الطواف عمرة، يقضى ولا يقضى؟ ها، يقضى. إذا كان إذا كان نذرا، صلاة نذر، تقضى ولا تقضى؟ تقضى. فكل واجب يقضى، كل واجب ماذا؟ يقضى. وإن عبر، ثم قال رحمه الله: وإن عبر أكثره فمستحاضة. إن عبر أكثره فمستحاضة، يعني إن عبر الحيض أكثر مدة الحيض وهي كم؟ 15 يوما، فمستحاضة، إذن لا يلزمها الاغتسال بعد انقطاعه، ولا تقضي ما وجب. فهمتم؟ ولا تقضي ماذا؟ ما وجب. هذا الحكم. ثم قال رحمه الله: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود. انظر مشايخ المذهب، العادة عندهم رقم 1، يعني المرأة المميزة تعمل بعادتها لا بالتمييز، المرأة المميزة المعتادة تعمل بعادتها لا بالتمييز، فأقوى ما يعمل به في المذهب ما هو؟ العادة. الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال للمرأة المستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك. هذا حديث صحيح، يعني ردها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للعادة. وحديث فيها ضعف: دم الحيض دم أسود، دم الحيض دم يعرف، يعني له رائحة، وفي رواية يعرف يعني معروف له صفات، ويعرف يعني له رائحة. فأحاديث التمييز أضعف من أحاديث ماذا؟ العادة. فقووا ماذا؟ العادة، فصارت العادة هي رقم 1. فالمرأة إذا كانت مميزة ولها عادة تعمل بالتمييز أو بالعادة، هذه امرأة عادتها مستقرة 7 أيام، بعد 4 سنوات أطبق عليها الدم طيلة الشهر، وهي تبصر بعض الدم كحيض وبعضه استحاضة، تميز، تعرف صفات الحيض من صفات الاستحاضة، هل نقول لها اعملي بالتمييز أو اعملي بالسبعة العادة؟ بالعادة، لا تعمل بالتمييز. التمييز يصار إليه عند عدم وجود ماذا؟ العادة. فحديثنا هنا في التمييز لمن ليست لها ماذا؟ عادة. فقال رحمه الله: فإن كان بعض دمها، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود. الأحمر دم ماذا؟ استحاضة. إنما ذلك عرق، يعني دم الاستحاضة مثل دم هذا الجرح، ما في فرق. فهمتم شيخ ولا لا؟ هو دم أحمر، لكن دم الحيض دم أسود، هذه صفة. دم الاستحاضة ليست له رائحة، هو دم عرق، لكن دم الحيض منتن، له رائحة منتنة. دم الاستحاضة دم معتاد المعروف، دم الحيض دم ثخين. هذه كم علامة؟ ثلاث علامات. بعضهم يقول من العلامات أن دم الحيض لا يتخثر، لأن احنا قلنا أصل الدم الحيض أصله دم متجلط في الرحم ثم سال، فلا يتجلط مرة أخرى. وما أدري إذا كان تخصصه أحياء ولا أخاف يعني يخطئنا، لكن دم الاستحاضة يتخثر بعد ذلك، أما دم الحيض يقول لا يتخثر. فهذه علامات يذكرونها. فإذا عرفت المرأة الدم الأسود الثخين المنتن من الدم الأحمر المعروف المعتاد، فأيام الأسود الثخين هي أيام ماذا؟ حيض. وأيام الأحمر أيام ماذا؟ استحاضة. لكن بشرط أن يكون الأسود الثخين لا يتجاوز أكثر ماذا؟ الحيض، اللي هو 15، ولا أقل من يوم وليلة. لأنه إذا كان الأسود الثخين أقل من يوم وليلة لا اعتداد به، وإذا كان الأسود الثخين أكثر من 15 يوما لا اعتداد به. فقال رحمه الله: ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله، فهو حيضها تجلسه. نعم. في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. يقول رحمه الله: المرأة المميزة تجلس في الشهر الثاني والثالث، هذه الأيام يعني خلاص تعتمد تعمل بماذا مشايخ؟ بالتمييز. تعمل ماذا؟ بالتمييز. هذا إن لم يكن لها عادة، إن كانت لها عادة المقدم ما هو العادة. قال رحمه الله: والأحمر استحاضة وإن لم يكن دمها متميزا. هذه التي ليس لها عادة ولا تمييز من هي؟ المتحيرة. هذه كما يعني يقول الشوكاني رحمه الله: جاءوا المتحيرة فتحيروا. المتحيرة محيرة. ولذلك الحيض يعني بعض العلم يرى أنه دقيق، لأنه معتمد على عادات النساء وهي مختلفة وأحكام مختلفة. فالمرأة المتحيرة ماذا تصنع؟ قال: فتجلست غالب الحيض. هو أخبرنا في أول الباب ما غالبه؟ 6 أو 7. طيب تأخذ 6 ولا 7؟ بحسب نسائها يعني قرابتها الأم والأخت ومن حولها، 6 أو 7 من كل شهر. من كل شهر. طيب من متى تجلسه؟ سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. لماذا؟ لأن حديث العادة أقوى والعمل فيها يكون مقدم. نعم. ثم قال رحمه الله: وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. الصالح يعني ماذا؟ أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما. نعم. ثم قال رحمه الله: فإن لم يكن لها تمييز. وهذه تكون ماذا إذا لا تمييز ولا عادة؟ المتحيرة. فغالب الحيض غالبه كم؟ 6 أو 7. نعم. كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. يعني امرأة تعلم أن الحيض يأتيها يوم 10، لكن نسيت عدد الأيام، نقول لا تحيضي أكثر الحيض، غالب الحيض كم؟ 6 أو 7. ثم قال رحمه الله: وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر. هذه امرأة تعرف أن العادة 6 أيام، لكنها أجرت عملية وبعد العملية أفاقت وهي ناسية، هي عندها استحاضة مستحاضة، لكن الاستحاضة جاءتها بعد عادة. بعد ماذا؟ عادة. وكانت تعرف أن العادة 7 أيام، تعرف هذا الشيء، فكانت تمكث في كل شهر كم يوم؟ 7 أيام. وتعرف أن هذه 7 أيام دوما تبتدئ مع من يوم 3 هجري إلى يوم 10. بعد العملية والإفاقة من البنج نسيت من متى يبدأ الحيض، تتذكر أنه 7، لكن من أين لا تدري. إذا نسيت الموضع وتعلم العدد يقول من بدء ماذا؟ من أول الشهر. وهذا يدلك على أن القاعدة القدرة على اليقين تمنع من الشك. وعند العجز عن اليقين يصار إلى التحري، عند العجز عن اليقين يصار إلى ماذا مشايخ؟ إلى التحري. هذه المرأة ما عندها قدرة على اليقين، هي تعلم العادة لكن ما تعلم موضوعها، فنصير إلى ماذا مشايخ؟ التحري. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة إلى هذا، قال تحيضي في علم الله 6 أو 7. جاءت المرأة المستحاضة فقال دع الصلاة أيام أقرائك، قالت إني أثج ثجا، ما تعلم أيام الحيض من غيرها، قال تحيضي في علم الله 6 أو 7. فالمرأة التي لها عادة تدع الصلاة أيام عادتها ثم تغتسل، التي ليست لها عادة تعمل ماذا؟ بالتمييز. التي لا عادة ولا تمييز تتحيض في علم الله 6 أو 7، وهذا غاية ما يمكنها. وقال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا غاية ما تستطيع. قال رحمه الله وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله، يعني ولو إشارة خلاف، يعني هي تعلم أن 7 أيام هذه من بعد اليوم 15، احتمال 15، احتمال 17، احتمال في اليوم 20، 25، يقول لا تجلس من متى؟ من أول الشهر، حتى لو كانت تعلم أنه من متى؟ من النصف الثاني. نعم. قال ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم، التي لا عادة لها ولا تمييز تبدأ من أول الشهر، كذلك نلحق هذه بها، فهو الأصل الذي نعود إليه ونقيس عليه وتعمل به. نعم. ثم قال رحمه الله ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته. الآن المرأة مشايخ ليست يعني آلة عمرها 14 سنة وحاضت 6 أيام تستمر إلى 50 6 أيام، لا، يعرض عليها زيادة ونقص ومرض وصحة ودواء وولادة، تختلف أمورها. فيقول إذا المرأة كان حيضها العادة 6 أيام وبعد 4 سنوات في اليوم السادس لم تطهر، زادت يوما سابعا، اليوم السابع كيف نعامله؟ نعامله معاملة المبتدأة، عرفتم؟ المبتدأة ايش قلنا لها احنا؟ بعد يوم وليلة ماذا تصنع؟ تغتسل. وذلك قال قالوا من زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر 3 حيض. فبعد الزيادة هذه كلها احكام ماذا مشايخ؟ الاستحاضة، تعتبر دم فساد، تعمل بالعادة حتى يتكرر هذه الزيادة 3 أشهر، فإذا تكررت تصبح ماذا؟ عادة جديدة تصبح. فإذا أصبحت عادة نفس الأحكام ترجع وتقضي ماذا؟ ما وجب، تعود وتقضي ماذا؟ الذي وجب. طيب إذا العكس كانت 6 أيام نقصت صارت 5، نفسها كيف يعني؟ لا خلاص ما يحتاج تكرر، الآن زيادة ولا نقص؟ نقص. فإذا نقصت اليوم السادس يصبح يوم طهر، ما في إشكال. طيب العادة كانت 10 أيام بعد 3 أيام رأت علامة الطهر، الآن نقول لها أنت حائض ولا طاهر؟ الآن زادت ولا نقصت؟ نقصت. طيب تغتسل أو ما تغتسل؟ رأت علامة الطهر تغتسل، وتصلي ولا ما تصلي، وتصوم، وبعد 3 أيام جاءها الدم يعني في اليوم السادس، هذا الذي جاءها الآن في وقت العادة ولا في غير وقت العادة؟ يا مشايخ عادتها 10 أيام، الشهر هذا بعد 3 أيام طهرت، هل طهرت لعادتها أو لأقل من العادة؟ لأقل. طيب رأت علامة الطهر تغتسل أو لا تغتسل؟ تغتسل، وبعد ذلك تصلي وتصوم، بعد 3 أيام يعني في اليوم السادس عاد الدم من جديد. الدم الذي عاد في زمن العادة ولا خارج زمن العادة؟ في زمن العادة. إذن حيض وليس بحيض؟ حيض. قال رحمه الله وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها يعني في زمن ماذا؟ العادة جلسته، تجلسه يعني الذي يعود فيها تجلسه. هذه واضحة مشايخ لكم؟ الزيادة تعتبر ماذا؟ استحاضة، حتى تتكرر كم مرة؟ 3 مرات، فتكون عادة جديدة. النقص لا إشكال فيه، إذا رأت علامة الطهر فهي طاهر وتصلي وتصوم. فإذا عاد الحيض في زمنه في العادة القديمة فهو حيض، والذي بينها طهر، الذي بينها ماذا؟ طهر لا إشكال فيه. وهذا مشايخ. طيب الزوج إذا المرأة عادتها 10 أيام بعد 3 أيام رأت علامة الطهر وطهرت، هل له أن يطأها؟ له أن يطأها في المذهب من غير كراهة، بخلاف النفساء إذا انقطع لأقل من 40 يكره وطؤها كما سيأتينا إن شاء الله. لكن إذا انقطع الحيض لأقل من المدة المعتادة لا يكره الوطؤ، لا يكره ماذا؟ الوطؤ، بخلاف ماذا؟ النفاس. نعم. قال رحمه الله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة شيء يعني سائل أصفر، الكدرة أكدر، يعني مثل الماء اللي يكون فيه تراب. هذه الصفرة والكدرة ما حكمها؟ قالت أم عطية رضي الله عنها وارضاها كما في صحيح البخاري: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. فالصفرة والكدرة يعني ليست ماذا؟ بشيء، إذن كأنها غير موجودة. إذا كانت غير موجودة إيش الأحكام اللي تبنى عليها؟ يعني إذا رأتها المرأة وهي طاهر هل تلتفت إليها؟ لا تلتفت. وإذا رأتها في زمن الحيض فهي حيض، ولذلك يقولون الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. إذن هي محسوبة وغير محسوبة؟ غير محسوبة. إذا كانت المرأة في زمن عادتها فالصفرة والكدرة حيض، وإذا كانت المرأة في غير زمن العادة فالصفرة والكدرة فساد وليست حيضا، وليست حيضا. جاء عند أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. في البخاري ما في بعد الطهر: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. نعم. وبالفعل ليست شيء، لأن في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. فإذا هي هل لها حكم خاص؟ لا، ليست شيئا. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء. هذه الملفقة، التلفيق، يوم حيض ويوم نقاء، ويوم حيض ويوم نقاء. هل نقول العشرة أيام هذه يوم طهر ويوم حيض يوم طهر ويوم حيض، انتهت العشرة أيام استمر الطهر، هل نقول العشرة هذه كلها حيض بطهرها وحيضها، أو أيام الحيض حيض وأيام الطهر طهر؟ قال رحمه الله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، ما لم يعبر أكثره. يعني إذا عبر هذا الدم والنقاء يعني أكثر الحيض، فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون هذا الدم، لا يمكن أن يكون الدم ماذا؟ أن يكون الدم حيضا، لأنه سيكون استحاضة، لا يكون حيضا يكون استحاضة. طيب سريعا مشايخ، ما نطيل إن شاء الله، أحكام المستحاضة سريعا. ثم قال رحمه الله: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. المستحاضة ونحوها كسلس البول أكرمكم الله واستطلاق الريح. قال: تغسل فرجها أول شيء لتزيل النجاسة، وتعصبه يعني تستعمل شيئا يمنع انتشار الدم ونزول الدم، وهذا لا يلزمها في كل صلاة لمشقته. يعني ما نقول لها كل صلاة يجب أن تغسل فرجها وأن تجعل يعني لها ما تستثفر به، بل هذا تفعله ما لم يخرج الدم، إذا تأذى والدم خرج تعود من جديد تغسل وتجعل ما يمنع خروج ماذا؟ الدم. ثم تتوضأ لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم توضأ لكل صلاة، أي لوقت كل صلاة. فالمستحاضة توضأ لوقت كل صلاة. نعم. ثم قال رحمه الله: وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت. يعني المرأة المستحاضة هي تصلي الفروض والنوافل لأنها طاهر، لأنها ماذا؟ طاهر، لكنها لا توطأ احتياطا، لا توطأ. وقد جاء في ذلك بعض الآثار أن الحائض لا توطأ المستحاضة، لكنها لا تثبت، وعليه بعض الصحابة من اجتناب وطئها، ولقوا لا توطأ المستحاضة لا توطأ. هذا من فرضات المذهب أيضا، وللجمهور أن المستحاضة ماذا؟ توطأ، لأن المستحاضة أحكامها في الجملة أحكام الطاهرات أو أحكام الحيض. أحكام الطاهرات فيتصلي وتصوم، فإذا صلت حلت كما يقول مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إذا صلت حلت، وهذا عليه الجمهور. لكن المذهب أن المستحاضة ماذا؟ لا توطأ إلا عند خشية العنت. نعم. ثم قال رحمه الله: ويستحب غسلها لكل صلاة. هي توضأ لكل صلاة، ويستحب أن تغتسل لكل ماذا؟ لكل صلاة، لكل صلاة. طيب تريدون نأخذ النفاس خمس دقائق ولا أحسن؟ فيكم حيل؟ بسم الله. طيب أفضل. ثم قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. نعم، النفاس جاء في الشريعة مؤقتا لحديث مسلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهل أم سلمة رضي الله عنها وارضاها تحكي عادة النساء أو تحكي الحكم الشرعي؟ يعني هل هي مطلعة على كل النساء كم يجلسن وكم ينقطع الدم؟ الأصل أنها تحكي الحكم الشرعي. يقول: كانت النساء النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإضافة لذلك الزمان تقصد بالحكم الشرعي 40 يوما، ولذلك الفقهاء قالوا مدة النفاس 40 يوما لهذا الحديث. الحديث ماذا؟ أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. والنفاس سمي ما من النفس، لأنه يخرج من الجوف النفس، وكذلك هذا الدم يخرج من الجوف أو من التنفيس، يعني مثل من نفس عن مسلم كربة، لأن المرأة حال حملها تكون إذا كربة، فإذا ولدت قد تنفست وزالت عنها الكربة. ثم قال رحمه الله: متى ومتى طهرت قبله تطهرت، يعني قبل 40، إذا رأت علامة الطهر وهي إما جفوف وإما قصة بيضاء تتطهر وتغتسل وتصلي. نعم. ثم قال رحمه الله: ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير. هنا يكره وطؤها، لكن في الحيض لو انقطع ولم تتم العادة يكره الوطؤ؟ لا يكره. أما في النفاس يكره، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، مكروه ليس محرما. فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه. إذا عاودها الدم في 40، هل هو حيض أو نفاس أو استحاضة؟ المذهب مشكوك فيه. مذهب ماذا مشايخ؟ مشكوك فيه. وماذا يبنى على كونه مشكوكا فيه؟ طبعا احنا لو عملنا في الحيض، تذكرون في الحيض، في الحيض قال إذا عاد الدم في مدة العادة، إذا رجع في زمنه ماذا يعتبرونه؟ المرأة إذا العادة 10 أيام وانقطع لأقل من 10 ثم عاودها في 10 يعتبرون دم ماذا؟ دم حيض. طيب في النفاس إذا عاد في 40 يعتبرونه ماذا؟ مشكوك. الجمهور مشوا على القاعدة، قالوا إذا عاد الدم في 40 فهو ماذا؟ نفاس، مثل دم الحيض. الحنابلة في المذهب يقولون إذا عاد في زمنه فمشكوك فيه. ماذا يبنى على كونه مشكوكا فيه؟ قال: تصوم احتياطا، وتصلي احتياطا، وتقضي الصوم الواجب احتياطا. فهمتم؟ يعني تعامله بالاحتياط، تعامله ماذا؟ بالاحتياط. طيب هل يطاوها زوجها؟ ها ايش الاحتياط؟ لا يطاوها الزوج. فهمتم مشايخ او لا؟ لا يطاوها الزوج لانه مشكوك فيه. هل تصوم؟ نعم. تصلي؟ نعم. طيب هل تقضي الصوم الواجب؟ تقضي الصوم الواجب؟ نعم تقضيه احتياطا. لا. هل تطوف طواف واجب؟ لا. طيب لو كان ذلك في نذر معين يعني وفي وقته وقت وعاد الدم فإنها تصوم، لكنها ماذا؟ لا تقضيه ماذا؟ احتياطا، تقضيه ماذا؟ احتياطا. ثم قال رحمه الله: وهو كالحيض فيما يحل ويحرم. يعني النفاس كالحيض، يحرم الصلاة، يحرم الوطء، يحرم كل هذه الأحكام سواء، ويحرم الطلاق في حال النفاس كما هو محرم في حال الحيض. نعم. ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن إلا في أمرين. الأول العدة، فالعدة 3 قروء، ليست 3 يعني شو نقول، كيف نجمعها يعني العدة 3 قروء. طيب لو المرأة يعني احتاج أنها تلد 3 مرات حتى تنتهي العدة؟ لا مشايخ. ففي العدة النفاس ليست له أحكام ماذا الحيض في هذا. الثاني في البلوغ، الحيض علامة بلوغ صحيح، لكن النفاس ليس علامة بلوغ، لأنه حصل البلوغ قبله بالحمل، والحمل حصل البلوغ قبله بالإنزال، فالمرأة قد ولدت علامة البلوغ قبل ولادتها، قبل ماذا؟ قبل ولادتها. ثم قال رحمه الله: وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. نعم، إذا ولدت المرأة توأمين أول النفاس من الأول ومن الثاني، قال من أولهما، فالعبرة بالأول، فنحسب الأول ولد اليوم والثاني ولد بعد 7 ساعات، متى تنتهي 40؟ بعد نهاية المدة من الأول ليس من الثاني. طيب، إذا رأت المرأة الدم قبل الولادة بيومين ومعها آلام الطلق، هل يأخذ أحكام النفاس؟ نعم، لكن هل يحسب من المدة؟ لا، يعني المرأة إذا رأت الدم، لأنه قال متى؟ قال وأوله من ماذا؟ من أولهما، يعني من أول الوضع الذي حسب، الذي قلنا هو حكم النفاس قبل الولادة بيوم أو يومين، له حكم النفاس لكن لا يحسب من 40. فهمتم مشايخ أو لا؟ لا يحسب من 40، هكذا ينص العلماء رحمهم الله. هذه مشايخ أحكام الحيض والنفاس في المذهب، في المذهب في قول ثاني وفي كثير من مسائله يعتمد على قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالقاعدة في عندهم أنه متى ما رؤي الأذى فحكمه حكم ماذا؟ النفاس. ونحن قررنا في أول لقاء الدم، دم الحيض دم طبيعة ولا فساد؟ الحيض والاستحاضة. إذا الأصل أن نحمل الدم على الصحة أو نحمله على الفساد؟ على الصحة. فهمتم مشايخ أو لا؟ فالأصل هذه المرأة مريضة ولا صحيحة؟ صحيحة. إذا الأصل أن هذا الدم الذي رأته دم ماذا؟ دم ماذا؟ دم حيض. فأول دم تراه نقول هو حيض، وما نقول اغتسلي بعد يوم وليلة ولا شيء، نقولها أنت حائض، متى تغتسل؟ إذا انقطع الدم، وهم يقولون لا حد لأكثره ما لم يطبق عليها الدم. إذا أطبق عليها الدم نقول أرجع إلى العادة التمييز. طيب زادت العادة يوم ولا يومين، الأصل أنه دم ماذا؟ حيض، فنقول لا هذا حيض، لا تصلي ولا تصومين ولا تعيدين شيء. هذا مشايخ مثل اللي قلناه في الدرس الماضي في مسألة إزالة ماذا؟ النجاسة. هذا الطريق المعتاد ولا الدائري؟ هذا الدائري يا مشايخ، طريق سهل جدا، والحقيقة أنا دوما أحب أمشي مع الطريق الدائري، ترى ممتاز والحكم فيه واضح. الحيض هل هو يعتري الرجال ولا النساء؟ النساء، ولا يسمعنا النساء. الغالب أن إدراك النساء أقوى من الرجال ولا أقل؟ الغالب نتكلم أنه أقل، والنساء كلهن متعلمات؟ لا، في المتعلمة وفي الأمية وفي الكبيرة وفي الصغيرة. هل يمكن يتصور أن حيض ترتب عليه أحكام الصيام والصلاة والطلاق يكون بهذا التدقيق اللي يصعب عليهن؟ أسهل حكم لهن إذا رأيت الدم فأنت حائض، وإذا انقطع الدم فأنت طاهر. هذا صعب؟ مو صعب. إذا أطبق الدم طيلة الشهر حكمه حكم ماذا؟ الاستحاضة. إذا كنت معتاد أعملي ماذا؟ بالعادة. ليس لك عادة أعملي ماذا؟ بالتمييز. ليس لك تمييز تحيضي 6 أو وخلص كتاب الحيض وقفلت الكتاب. فهمتم مشايخ ولا لا؟ وهذا موجود في المذهب، يختار ابن تيمية رحمه الله. المرداوي في كثير من المسائل ينصره، وجماعة من الأصحاب على هذا القول، وفي بعضها روايات عن الإمام أحمد بعينه. فهمت المذهب وفهمت الطريقة الثانية في المذهب، الحمد لله. في مشكلة؟ طيب، اللهم لك الحمد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.